يا حبيبي وانت جنبي احلم واتمنى ايه، ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبه فيه. قرب مني كمان قربك هو الامان، بناديلك من زمان تعالى ضمني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام، عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام، عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني. صدقني وانت دايب باللهفة واشتياق، بتعلي من حبايب ينسوا كلمة فراق. يا حبيبي يا ملاك بنسى الدنيا معاك، واجي لدنيا هواك اول ما تطمني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام، عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني. علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام، عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني. يا حبيب انا كل ليك عشقك وانا بين ايديك، ولا شيء يغلى عليك لو بقى